لا يشغلنك شاغل، لا يشغلنك شاغل تلهو به عمن تسبح باسمه الأشياء. لا يشغلنك شاغل تلهو به عمن تسبح باسمه الأشياء. ما أوجد الثقلين إلا للعبادة، ما أوجد الثقلين إلا للعبادة، فهي حق ليس فيه مراء. ما أوجد الثقلين إلا للعبادة، فهي حق ليس فيه مراء. وجه فؤادك للإله وفوز ونل ما فيه للمولى العلي رضا. مجلى شهود جماله وجلاله هو للمحب النعمة الغراء. وجه فؤادك للإله وفز ونل ما فيه للمولى العلي رضاء. مجلى شهود جماله وجلاله هو للمحب النعمة الغراء. والله يقبل توبة من مخلص، والله يقبل توبة من تائب، والله يقبل التوبة من مخلص في قلبه خوف وفيه رجاء. صلى الله عليه وسلم وإذا الإنابة مزجت قلب امرئ فله من العز الرفيع هناء. وإذا الإنابة مزجت قلب امرئ فله من العز الرفيع هناء. أين الملوك؟ أين الملوك؟ أين الملوك وأين ما ملكوا فقد هلكوا؟ أين الملوك وأين ما ملكوا فقد هلكوا؟ فتلك زخارف وهباء، فالحق حي، فالحق حي، ما عداه باطل. والكائنات بأسرهن فناء.